أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. الكون مليء بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخففته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كل الصحيح يموت لا من علة ومن يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سل الأعمى وسط الزحام صار بلا اصطدام من ذا الذي يقوط خطاك. بل سل بصيرا كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. بل سل بطون النحل كيف تقاطرت شهشا وقل يا نحل من بالشهش حلاك. وترى النخل مشكوق النوى فاسأله وقل يا نخل من ذا الذي شق نواك. وترى الثعبان ينفس سمه فاسأله وقل يا ثعبان من بالسم حاشاك. وكيف تعيش يا ثعبان والسم يملأ فاك. الله الله فوق الخلائق فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الإخوة المؤمنون عود كريم إلى آيات الله البينات يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعات العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز الصمتة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله ودنا على كثير من عباده المؤمنين. فورث سليمان قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. كل شيء وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وقال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل حتى إذا أتوا على واد النمل